بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. اتكلمنا في اللقاء السابق عن السلطان الذي أثبته الله عز وجل لإبليس على المكلفين، اللي هو سلطان الإغواء والوسوسة والتزيين. تكلمنا أيضا عن السلطان الذي نفاه ربنا عز وجل عن إبليس على المكلفين، اللي هو الحجة والبرهان، يعني ليس له عليك حجة ولا برهان، يعني كلام إبليس يقنع يستحيل، طب كلام له وجهة من الصواب يستحيل، أما إيه؟ إغواء ووسوسة وتزيين. بعد ذلك قلنا من مكايد الشيطان لابن آدم إجمالا، يعني اللقاء ده واللي فات تكلم فيه المصنف عن ما يفعله إبليس مع المكلفين على وجه الإجمال، وبعد كده هيتكلم إن شاء الله عما فعله إبليس مع أبينا آدم، وبعد ذلك يسرد أصل الكتاب اللي هو مصايد الشيطان للمكلفين. فإحنا قلنا في اللقاء الماضي من مكايده للمكلفين إجمالا قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده إجمالا، إجمالا يعني ده لكل الناس على وجه العموم. لذلك يقول الإمام اللي هو الإمام القيم رحمه الله تعالى: الله عز وجل أعلمنا بعداوة إبليس لنا، إن هذا عدو لك ولزوجك، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعلمنا بالعداوة، وبعد ذلك أخبرنا بأن هذا العدو ليس له علينا سلطان، وبعد ذلك أخبرنا بكيفية إغوائه وإيقاعه لنا في الضلال. يبقى كده ما عادش لك حج، زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي، أبوك يحذرك من واحد يقول لك صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وهيعمل معاك كيت وكيت وكيت وكيت، وممكن في اليوم الفلان أعلمك بكل شيء، ومع ذلك أنت ما انتبهت فإذا بالعدو فوق صدرك بارك عليك، وده اللي حصل في الواقع اللي احنا بنعيشه. يبقى الله عز وجل أعذرنا من ناحية إبليس، يعني ما عادش لنا عذر، أخبرنا بالعداوة، وأخبرنا أنه ليس له سلطان، وأخبرنا بكيفية طرقه لإضلالنا، فلم يعد لمكلف حجة على الإطلاق. فإذا وقع العبد في براثن الشيطان، وإذا استجاب العبد لوسوسة الشيطان، كده مالوش حجة، يعني ما يقولش لا أنا معرفش، لا، ده الأمر أوضح من شمس النهار. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم قالوا إن هو الدين الواضح الإسلام القرآن كلها معاني مترادفة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يخبرنا أو لا يستطيع الشيطان أن يأتينا من علم لأنه علم أن الله عز وجل فوق فيستحيل أن يأتينا من علم للجهات اللي هي أربعة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر. لذلك يقول أهل العلم واكتب الكلام ده لأنه مهم، يسير الإنسان في أربع اتجاهات أمام وخلفي من شمال، ليش غير كده؟ يقول وهذا السير واحد من اثنين، إما أن يكون في طاعة وإما أن يكون في إيه؟ في معصية. فأي مسلك سلك ستجد الشيطان قابع لك على الطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب طريق الطاعة قعد الشيطان معروف يريد يعمل ايه؟ يثبتك عن الطاعة ويخذلك عنه ويحول بينك وبينه. طيب طريق المعصية يحملك ويساعدك ويؤازرك ويزين لك. عارف معنى الكلام ده ايه؟ عشان تشعر به كويس، انت رايح طاعة أيا كان بقى الطاعة، بس أنت متيقن أن هي طاعة. اسمع أخي، أي تثبيط يأتيك وأنت في طريقك إلى الطاعة اعلم أنه من إبليس. واضحة دي؟ يبقى أنا رايح أي طاعة معينة، أحضر درس علم ولا أشارك أخي في حاجة ولا رايح في أمر واجب، أي مسألة طاعة ذهب فيه، أي تثبيط يجي لك وأنت في الطريق تحت أي اعتبار بقى اعلم أنه من الشيطان، لأن التثبيت لن يأتيك بالصورة الواضحة ويقول لك يعني مثلا إيه؟ لماذا تذهب إلى درس العلم؟ أنت تعلم إيه؟ ما الناس بحالها عارفة الحلال والحرام، عمره ما يأتيك بهذا القبيل أبدا، ولكن سيغلف لك هذه الوسوسة وهذا الإغواء في ثوب الحق. خذوا بالك يا أخواننا من دين، لأن الكل بيقع في دين، يبقى ماشي في طاعة كويس وفي أمانة الله وماشي محترم، فجأة قلبت ليه يا ابني ده الوضع كيت وكيت وكيت، يبدأ يجيب لك شبهات هي أصلا من تخذيل إبليس، ولكن البعيد مش فاهم، ما استطاع أن يفطن لمداخل الشيطان التي حذرنا منها ربنا عز وجل وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإحنا قلنا أقل المفسرين اختلفوا فيها، ولكن كله اختلاف تنوع ليس فيه شيء. يبقى إذا سلكت مسلك الطاعة وخذلت عن الطاعة، خذلت عن الطاعة، واحد قال لك الله رايح فين؟ رايح أحضر درس إيه؟ درس في إيه؟ في المصطلح. يا عم مصطلح إيه؟ دخل بالمصطلح وربنا هيسألك يقول لك حدثنا وما حدثنيش. صحيح خلاص معك. طب نروح فين؟ تعالى نروح مشوار بس نقضي حاجة وانت ونرجع تاني. وما فيش داعي للمصطلح، انت هتعمل ايه بالمصطلح؟ بص يا اخوانا، دين الله تبارك وتعالى يقوم على دعامتين اثنتين. اكتب الكلام ده عشان تعرف. الدعامة الاولى اثبات الدليل، والدعامة الثانية فهم الدليل. إثبات الدليل القرآن، إثبات السنة على المصطلح ورجلك على رقبتك. ما لازم أثبت الدليل أول، لازم فعلا أتيقن إن سيدنا النبي قال الكلام ده. إثبات الدليل، ثبت الدليل خلاص افهم الدليل. بس أنا أريد أن ألفت نظرك إن فعلا بيخذلك الشيطان عن الطاعة وتستجيب وأنت لا تدري. والإشكال بقى العجيب، تجد إن العبد انصرف عن الطاعة ويظن أنه من صرف عن طاعة، ودي أخبث شيء. يبقى ما من طريق يسلكه الآدمي إلا وقعد عليه الشيطان، إن كان طاعة يخذله عن الطاعة. وقلنا إن التخذيل كما سوف يأتينا لا يأتي صراحة بالتخذيل، يبدأ يلف ويدور. طب معصية خلاص يجلس لك على طريق المعصية يحبذك ويشجعك ويحملك ويمد يد العون لك وممكن يساعدك مساعدات مادية. مادية يعني إيه؟ لأن عندنا إغواء الشيطان إما أن يكون محسوس وإما أن يكون معنوي. معنوي يقعد يلعب في دماغك، محسوس ممكن يزقك، ممكن بس يعني أنت بينك وبينها خطوصين اثنين يزقكوا بعضهم حتى يقع الالتحام وبعد كذلك إيه شوف إيه اللي يحصل بعد كده. يبقى يقعد لك على طريق المعصية حاملا لك ومشجعا ومؤيدا ومؤزرا معنويا وحسيا رحمة الله واسعة، ويبدأ بقى يمنيك، وده كله واضح وضوح الشمس. الشيء بقى اللي فعلا يحتاج مننا جميعا يا أخوان إلى وقفة، لماذا غفلنا عن كل هذه الأشياء واتبعنا هذا الخبيث؟ ليه؟ لماذا؟ يعني الأمور واضحة وضوح الشمس. زي ما بقول لك، أنت قاعد في بلد وليك عدو، أبوك حذرك منه وأمك حذرتك وأخوك الكبير حذرك وقال لك ده إياك ثم إياك ثم إياك، وجاب لك أدلة وقرائن وبراهين، وجاب لك أشرطة تسجيل كمان، قال لك شوف أهو، يعني أتى لك بكل العلوم وأثبت لك العداوة. إن قعدت معاه يبقى أنت واحد من اثنين، إما مخبول العقل وإما فعلا أنت كاره أهلك وكاره أبوك وأمك. فالأولاني مستحيل لأنك عقلك سليم، يبقى الثانية كذلك يا أخواننا. والله عز وجل المثل الأعلى، أخبرنا ربنا عز وجل بكل شيء عن إبليس. أنت عارف لو في حاجة مستخبية عنه، يعني في حاجة الله سبحانه وتعالى أخبأها ولم يعلمنا بها عنه، كان يبقى مثلا لك مندوحة، ولكن كل شيء أخبرنا. واعلم أخي أن الذي أخبرك هو الذي خلق، فخبره صدق لا يحتمل الكذب أبدا، فكل ما أخبر به سبحانه وتعالى صدق. فحينما يخبره ويقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عارف معناها إيه؟ العداوة يا أخوانا إما أن تكون من الجانبين وإما أن تكون من جانب واحد، يعني أنا بينه وبين واحد عداوة. تزداد العداوة إلى الذروة لو كان العدو من جانب الاثنين، تقل إن كانت من جانب دون جانب. فربنا عز وجل أعلمك بقال لك إن الشيطان لكم عدو، هو عدوكم بيكرهكم. الأمر الثاني بقى فاتخذوه عدو، أي اجعلوا العداوة بينكم من قبلكم تجاهه، ليزداد الأمر إلى الذروة حتى لا يأتي عليك وقت من الأوقات تركا أو تأمن له. يبقى يقعد لك في طريق الطاعة يثبطك، خدوا بالكم يا أخوان، يثبطك عن الطاعة. وأنا قبل كده قلت لكم أنت في طاعة، أنت في طاعة وعاوز تسيبها وتروح لحاجة تانية. الشيء التاني ده هو إن لم يكن طاعة مشابهة لها أو يعني مساوية لها أو تزيد، فإياك أن تترك ما أنت عليه. إزاي يعني؟ أنت في درس علم طاعة، طب أنت بتقول ما تسيبوش إلا الحاجة زيه أو أحسن منه. زيه يعني واحد تاني عمال يزعق، أحسن منه واحد بيقصر زي ابن عرفات، واخد بالك أنت إزاي؟ طب وبعدين يعني ما روحش؟ لا، ما في بقى حاجيات ضرورية، أنا لازم أروح البيت عشان أكل وأشوف العيال وأشوف الزوجة وأشوف مصالحي وكان دي واجبات، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى إذن يقعد لك على طريق الطاعة يثبتك، وعلى طريق المعصية يعينك، فكن على حذر الأخي المسلم من هذا. قال الله عز وجل في موطن آخر بلاغا عن إبليس بيعرفك به، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إخبار من الله عز وجل عنه، والخبيث هو الذي كلم، والله سبحانه وتعالى قال عنه هذا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. المفروض هو المقدر، قال أهل العلم فمن اتبع الشيطان فهو من نصيبه المفروض. افهمها كويس دي. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فاللي يمشي وراء هو ده من النصيب. وإياك أن تحتج تقول ده أنا مشيت وربنا قدر عليك كده، إيه ده ما الذي علمك؟ يبقى نصيبا مفروض أي من اتبع فهو من النصيب المفروض. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم، الأمان الكاذبة، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. يبتكن آذان الأنعام، ده جماعة كفار مكة كانوا بيعملوها، يجوا كده يبصوا للإبل اللي عندهم والجمال ويبدأوا كده يألفوا حاجات، يقول لك ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام، واخد بالك؟ دي أنواع من الإبل كانت لها مواصفات معينة، الناقة تصل ولدين يعني وراء بعضهم سموها وصيلة، يقول خلاص دي محدش قرب منها. طب والفحل إذا طرق أكثر من مرة يسموه الحام، سيبه ويبدأ يقطعه دم، ده كل هذا اتباعا للشيطان كما يحدث الآن. فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. خلق الله هو، قال ابن عباس، أي دين الله عز وجل. إيه المقصود منها؟ حديث مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هي فطرة التوحيد. يعني لو سبت أي واحد لم تؤثر عليه بأي مؤثرات خارجية يقول لك الكون ده ما ينفعش له إلا له واحد، سبته ده الواحد وهو ده الفطرة. ابن عباس قالك فليغيرن خلق الله، أي فطرة، أي دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه كما تلد البهيمة بهيمة إيه؟ جدعاء جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هنا يا اخواننا الإمام القيم بيقول إيه؟ فتجد أن الحديث اللي هو حديث مسلم أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمرين اللتين ورد في القرآن، فليبتكن آذان الأنعام وليغرن خلق الله اللي هي دين الله عز وجل، فجمع الحديث بين تغيير الدين والبتك اللي هو قطع الآذان وهو تغيير الخلقة، جمع الحديث بين الأمرين. فكل من غير فطرة التوحيد وكل من غير خلقة الله عز وجل التي خلق عليه بدون إذن من المشرع فقد اتبع الشيطان. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فهذه أيضا إخبار من الله عز وجل عما يسلك إبليس مع المكلفين. أيضا مما أخبرنا عنه ربنا عز وجل عن هذا الخبيث، قال الإمام أن الشيطان يورد ابن آدم الموارد التي فيها هلاكه وعطبه، وبعد أن يوقعه فيها يعلمه بها ويشمت فيه ويضحك عليه. يبقى يوقعك في الأشياء، الأشياء دي كلها هلاك لك، بس هو لما وقعك فيها لم يفصح لك عما فيها من هلاك. متى أفصح؟ بعد أن تقع فيه، لما تقع كده وتفعل الفعل يبدأ يقول لك أنت عملت إيه ده، أنت ناسي فيه وفيه وفيه وفيه. يورده الموارد الذي فيها هلاك وعطبه، ثم بعد أن يوقعه يشمت فيه ويعلمه بها ويضحك عليه. لذلك أنت عاوز تعرفها أي واحد، ده بقى الشخص اللي هو إيه الطبيعي، لكن اللي يخالف على اللي هقوله ده هو ده ملوش حل. أي واحد يا إخوان بيفعل معصية بعد ما يفعلها بيشعر بندم شديد أيا كانت المعصية بقى، ويبدأ بقى ممكن تلاقيه إيه يقعد له 4 أيام كده نفسه مسدودة ووشه عبوس وزهقان وكلمش حد، ما هو ده من الشيطان. بعد أن أوقعك وضح لك المسألة، قال لك أنت عملت كيت وكيت وفيها كذا وكذا وكذا، ويشمت فيك ويضحك عليك. لكن لو أنت فعلت معصية ولم تشعر بهذا، دا ده انت كده عديت، يعني عديت منزلة إبليس بكتير. خد بالك مني كويس، يورده الموارد التي فيها عطبه وهلاكه. قال الله عز وجل عن إبليس: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. اللي هي قصة سراقة، قصة إبليس مع كفار مكة لما خرجوا إلى بدر. كل كتب السلف أنا ولدت جهم يخرجوا البدر، وبعد ما أبو سفيان شاع لهم قال لهم أنتوا رايحين فين؟ العير خلاص خلصت نجناها روحوا. أبو جهل قال لك لا أرجع إزاي، لابد أن نرد بدر ونشرب الخمر وتعزف لنا القيان حتى يتحدث العرب بنا. جهم يخرجوا تذكروا أن بينهم وبين قبيلة بني كذا إشكال، قالوا يطلعوا علينا من الخلف. هنا بقى تبدى لهم الشيطان، ظهر بما حباه ربنا عز وجل من آلية ومن إمكانيات تحقيقا لقضية الابتلاء للآدمية على وجه الأرض. ما تبدو أن تبتلى. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يزين لك بيزينه لك. وخد بالك وده هيئتنا بالتفصيل، دايما الشيطان يا اخوان يدخل للمكلف بما يروق له. يعني انت راجل بتاع دين يدخل لك من الدين، واخد بالك، وممكن بقى يصل به الامر يدخل لك من التخصص بتاعك. انت متخصص مثلا في معرفه اغوار النفس والقلوب يدخل لك منه، انت بتاع اصول يخش لك من الاصول، يقول لك ما حرم سدا للذريعه ابيح للمصلحه الراجح. ده أصل فعلا عند العلماء، ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. قلنا خلاص مش إحنا منعنا النظر للنساء سدا لذريعة الزنا، المصلحة الراجحة عاوز بس أتكلم معها شوية، ودي مصلحة راجحة. يبقى يأتيك من الذي تتخصص فيه، ودي الدقائق ما ينتبهش منها إلا الفاهم. وإذ زين لهم الشيطان أعماله، زين لمين؟ للجماعة بتوع مكة. إزاي ترجعوا وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. انتوا خايفين من قبيل بني فلان؟ ايوه. ده انتوا مش عارفيني، مش عارفين شكلي، ده انا صراخه ابن مالك، ده في ايده قبضتي وتحت عودتي، ويأتمرون بأمري ويأتشرون بإشارتي. مين قال لكم ان هم وإني جار لكم؟ خلاص يبقى احكم لك الامر وزينك المعصيه، وكل الشبهات اللي عندك حول المعصيه ازالها لك، أصبحت تقبل على المعصية كأنك قابل على الجهاد في سبيل الله. إخوانا الموضوع عاوز فقه وعاوز فهم عالي وتدبر وتدبر. يعني مثل هذا لما ربنا عز وجل يخبرنا إن أعداءنا هم العدو فاحذرهم، ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال لك ده هم عدوك. ده أصل عدوك، لما عدوي يجي ينصحني ما تعديش علي، ما تعديش علي خالص، يبقى أفهم ده هو عدوي، والعدو اللي سبب العدو اللي بينه وبينه مستحيل أن أتركه ومستحيل أن يتركه. يعني إحنا عدائنا بيننا وبين اليهود إيه؟ حتى في أرض، ده عداء عقائدي عقدي. يبقى العداء ده هو لازم اعرفه كويس قوي، ان عدو ده يستحيل ينصحني، وان نصحني فمن وراء النصيحه دمار. لو تفهم الدين تفرق معانا كتير قوي. عدو بيجيب لك معونه عشان ايه؟ عشان ايه؟ ده انت لو لم تنتبه لهذا فعلا فباطن الارض خير من ظهر، لو لم تنتبه لهذا. وهو ده السلام المستر الذي اشار اليه المولى عز وجل، ده عدو فيزين لك العمل. واذ زين لهم الشيطان اعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. وقعت فلما تراءى الجمعان، شبرا فلما تراءت الفئتان، طرف فتن يعني خلاص فيحت، مديت ايدك سلمت عليها واختلت بها وقعدت معها خلاص. اللي عاوزه عمله هيسيبك، اصل لو سابك كده ما ينفعش، لازم ينكد عليك، لا بد أن يجعل القلب يحترق. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. يقول قتادة: كذب عدو الله وصدق. كذب في قوله إني أخاف الله، وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله ده طلع كذب فيها، مش لا مش محترم، طلع كذب فيها. أرى ما لا ترون، فعلا رأى الملائكة كما ثبتت بذلك الأخبار. يبقى إذن الشيطان يوردك الموارد التي فيها هلاكك، وبعد أن يوقعك فيها يبدأ بقى يشمت فيك ويظهر لك حتى ينغص عليك معيشتك. ده شغل الشيطان. أيضا من مسالكه لابن آدم على سبيل العموم، وهم ثلاث نقاط يا أخوانا والنقاط بتاع المال، عشان إن شاء الله من أول اللقاء القادم بإذن الله هنبدأ في ما فعله الخبيث مع أبينا آدم، واللي عمله مع أبوك يعملوا معاك، لست أكرم عليه من أبيك. أن هذا الخبيث يخوف المكلفين من أوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. خذوا بالكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى يبدأ الشيطان يخوفك من أوليائه، وده يا إخوانا أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار. لذلك دايما البريق الإعلامي له قسط وافر فيما نقول. يعني ايه يقول لك انت عدوك فلان وفلان، انت ما درتش عندهم كم رأس نووية؟ ده هو قاعد في غرفة نومه ممكن يجيبك وانت تحت السرير. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يخوفكم بايه؟ ها، باوليائه، فلا تخافوهم اهو وخافوا. عارف علاج دي ايه؟ علاجها بسيط جدا. ايه هو؟ تتتبع الصراع الدامي بين الاسلام واهل الباطل. لا واضح وضوح الشمس. بدا الشيطان يبث فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. لا ده احنا لا واللي قال عبد الله بن رواح: لا نقاتل القوم بعدد ولا بعدد، انما نقاتلهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به، فانطلقوا. كان ده عبد الله بن رواحة لما راح المسلمين في سرية مؤتة وشافوا العدد وبتاع، لك نشاور لهم، تشاوروا على ايه؟ تشاوروا على إيه؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. يبقى يخوف أولياءه، ودي واضحة قوي، واضحة قوي. فين؟ لما الواحد يتخرج مش لاقي شغل، وطبعا دلوقتي فيه رباطية أو اتفاق ميثاق الشرف ألا نمكن أحدا من أهل الصلاح والاستقامة من مقتضيات الحياة، لازم نزنق عليه. ده اسمه ميثاق الشرف بين مين؟ بين إبليس ورجالته. فيبدأ يخوفك من أولياء. أولياء مين؟ في ايدهم التعيينات، وفي ايدهم الوظائف، وفي ايدهم المرتبات، وفي ايدهم الحوايز، وفي ايدهم وفي ايدهم، لحد ما يوصلك في ايدهم الجنه والنار. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ انما ذلكم الشيطان يخوف ايه؟ اولياءه، فلا تخافوهم وخافوني. يبقى حينما يخوفك، لذلك يا اخوانا المتامل والمتتبع لحاجيات المكلفين على وجه الارض، انت عاوز ايه؟ أنا عن نفسي عاوز ألاقي كل يوم لقمة كلها أنا والعيال والولية، واخد بالك أنت إزاي، وأنام وأنا مخي خالي وصحتكم كويسة. أي واحد مش عاوز كده؟ يعني هي دي الحاجات الأساسية، يبقى لقمة كلها وبت أنام فيه وصحتي كويسة، بحيث أقدر أزعق أجي أروح واجي ما فيش حاجة تقلق. طيب كل هذه الأشياء ليس لأحد من الخلق قط تأثير فيه، فرزقك مكتوب وموضوع خلصان، وعمرك وأجلك بيد ربك عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه وضبط في صربه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. يبقى لما يكون عندك ده مش عاوز بقى إيه؟ لا يؤثر عليك ما وراء ذلك. يعني ايه؟ انت دلوقتي بتشتغل، خد بالك بيجيلك منين؟ بتشتغل في قطاع خاص، والراجل انت شغال عنده قال لك يا عم براحتك، احنا ناس مسلمين والدين هو تاج راسنا، اعمل اللي انت عاوز تعمله. وقت الظهر بطل المكنة وروح صلي، التزم بالسنة، اذكر ربك عز وجل، المكنة بتاعتك شغالة اوتوماتيك، عاوز لسانك ما يبطلش من ذكر الله، وقعد واشتغل. ده راجل صاحب مصنع خاص، يأتيك الشيطان يقول لك ده مش دايم، انا عاوز معاش للعيال. واخد بالك انت ازاي؟ ده ممكن يموت، والواد ابن الواد مش محترم، ممكن ترد من الصبح. يبدأ عاوز تبحث عن شغل تاني. طب التاني ده تبع ميثاق الشرف، فاهمين يا اخوانا؟ لا، تبع ميثاق الشرف. ميثاق الشرف عاوزنا نسأل مسخ من دين. هنا بقى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يبقى ما يهزكش. ليه بقى؟ من اصبح امنا في صربه، معافا في بدنه، يملك قوت يوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. وعاوزكم يا اخوانا تعيدوا النظر تاني في هذا الاعتقاد في قلوبكم. انا بعيد وبلاقي خيبه، كل ما اعيد بلاقي مش كويس، ولكن اهو عامل نجات، يعني مش قادر تنهز. مساله الاصدق ما تهزكش، ولكن بشرط ان تسعى وتاخذ بالاسباب، لان هو دي الجزئيه اللي ابليس بيتك عليها، وده هياتينا ان شاء الله، ياتينا في التوضيح ليه عرف. قلنا ان ابليس يشام من نفس البشري. يشام يعني ايه؟ يخش يتعجن فيك من جوه، يتدخل فيك، ويعرف ايه اللي قلقك. قلقني ان انا لو رحت المكان ده هو برتعش، بس يتكلك عليه، يتكلك عليه. نعم، يشام من نفس البشرية فيعرف مداخلها. هذا ما قاله استنباطا من قرن مصر: ان الشيطان يجري من الادم مجرى ايه؟ مجرى الدم، بما خوله ربنا عز وجل امعانا في الابتلاء. طيب هو لما عارف ان الحته دي بتزعجني، حته ايه اللي بتزعجني؟ الزوجه اللي كنت اكلها كل يوم هتعمل لي مندبه، فهو عرف دي كويس، عرفها كويس او فيك. طيب انت تعالجها ازاي؟ هذا الذي ضعيف فيه، ايه اللي خليه ضعيف؟ يعني انا لما اكون قلقان من ناحيه عمري، او قلقان من ناحيه رزق، ازاي اقلق؟ واين اعتقاد الصحيح ان الله عز وجل كفل وكتب لي رزقي وانا في بطن امي؟ في الاعتقاد ده، بس لما كتب اعماه عني، اخفاه علي، وامرني بالسعي والجد، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. يبقى شغلي في القطاع الخاص هو ده المشي في المناكب، وده السعي. رحت الثاني برضه اروح بس الاحظ الضوابط الشرعيه: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، اي يخوفكم من اوليائه. واضح يا اخواننا الامر ده ولا مش واضح؟ الامر الثالث: بأول حاجة يريدك الموارد التي فيها هلاكك، ثم يخرجك منها ويعرفك ويشمت فيك ويضحك عليك. الأمر الثاني: أنما ذلكم الشيطان يخوف أولي. الأمر الثالث: أنه كلام الإمام بيقول إيه؟ يسحر المكلف حتى يغير صورة المعصية في غير حقيقته. ده اللي قاله الراجل في الكتاب، يسحرك، يسحرك حتى يغير وصف المعصية على غير الحقيقة، فتراه كأنه طاعة بل من أعظم الطاعات. وخلاص ساعة ما يغير لك ده وتشوف المعصية كأنها طاعة، ما هو كده ستأتيها وأنت هادئ البال قرين العين. وده واضح بقى في مثلا عند كثير من المبتدعة ممن ينكرون صفات المولى عز وجل، أو يجحدون أسماء الله تبارك وتعالى. زين لهم الشيطان وسحرهم، ده مش ده تعطيل ولا تحريف، ده اسم تنزيه، بتنزه المولى عز وجل. تنزه ازاي؟ يعني مالوش ولا صفة. يبقى ما جاش قال لك ان انت هتعطل الصفات ده نقص في حق الذات، قال لك لا ده اسمه تنزيه. اللي ده هنقولها ان شاء الله بعد كده، اللي هي تسمية الاشياء المحرمة بمسميات محببة الى النفس، دي شغلته. واخد بالك؟ يسحر المكلف حتى يظهر له المعصية على غير حقيقته. خلاص زي الجماعة بتوع اللي هم القبوريين والذين يقعون في شرك الربوبية، الشيطان زين لهم الأمر في صورة تعظيم الأولياء، تعظيم الأولياء، وفي الحقيقة ليس بتعظيم ولكنه شرك. فصحروا قالوا انت رايح بتعمل كذا وبتعمل كذا، وهو ده عين التعظيم. زي بالضبط جهم في مسألة عدم اتباع الدليل، عدم اتباع الدليل، وسموه تحت بند التقليد وتوقير وتعظيم الآئمة، ما دام من أكبر مداخل الشيطان. أنت أمرت باتباع الدليل، الكلام ده يعني احنا بندندن فيه وبنصرخ كلنا من أولنا لآخرنا الدليل الدليل الدليل الدليل، وللأسف كثير من القوم بيجنح عن هذا الأصل. بتزعوا يقول يا إخواننا الدليل، الدليل مش الشخص، الدليل مش الشخص، الدليل مش الشخص. فيبدأ الشيطان يأتيك في هذا الأمر، هيقول لك بلاش الدليل، يقول لك لا فين تعظيم الأئمة وأين التقليد. يبقى تترك الدليل تحت هذا المسمى ويسحرك، وانت تعلم من الشافعي، يبقى بيسحرك يغير لك المعصية في غير حقيقتها، تلاقي نفسك وقعت وطبت في المعصية وخلاص اطلع بقى شوف هتطلع ازاي. يبقى لابد ان ننتبه لمداخل الشيطان. وشوفوا يا اخواننا حتى نلخص كل ما قيل، ما قدامكش غير طريقين، ولابد ان يكون الامرين متلازمين، ان تخلص النيه لله عز وجل. الله يا اخواننا الاخلاص ده مهما اتكلمنا فيه لن تقف على ما فيه من فوائد الا اذا وقعت فيه. يعني لو انت جربت مره كده قلت ادعي من الراجل واعمل عمل كده خالص توجه الله، النتائج التي ستحصلها من جراء هذا العمل ستبهرك وتجعلك تخلص رغم أنفك. بس نصيحة، اعمل مرة واحدة بس، عمل واحد بس، بس اخلص فيه صح، اطلع فيه راجل كده محترم وتخلى عن حظوظ نفسك كلها وتجرد من الهوى ومن العجب واخلص العمل ده. وبأخبرني يعني كان لي حق عندك هتاجي، اصل كده انا بقوله لك بدليل شرعي وبتجربه، والتجربه خير بيان بعد الدليل. اخلاص العمل لله عز وجل، اذا اخلصت، واخبرنا المولى عز وجل الا عبادك منهم ايه الايه مشايخ المخلصين، المخلصين. لو قعد يفحر وراك ليل نهار شيء لن ياخذ منك حق ولا باطل. ليه؟ لانه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. اخلص العمل، اخلص العمل وتجرب. وزي ما قلت لك كده، أنا قلت جرب مرة الإخلاص اللي العلماء يعني سودوا فيه ملايين الورقات، فعلا لقينا حاجات لا تخطر على بال، ومهما وصفنا لك ما حصلناه لن تشعر بحلاوته إلا إذا وقعت فيه. اخلص العمل تلاقي ربنا سبحانه كده يبصرك بكل شيء، بما تعرف الأمر ده من إبليس. يا جدع ازاي ده الدليل الشرعي حواليها من كل اتجاه، والله من إبليس. لما قربت شويه لقيت الدليل مزيف، دليل غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ يبقى اخلاص العمل. الامر الثاني الوقوف على الاصول العلميه والقواعد الاصوليه لائمه السلف، عشان نعرف نخلص من مداخل إبليس الثلاث. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ نلخص اللي قلناه كله، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بعداوة إبليس لنا وقال لنا طيب هو عدو، خلوكم أنتم برضو أعداء حتى تكون العداوة من الطرفين، يبقى محدش يأمن لحد، لأن لو العداوة من طرف هو بس إحنا هنقعم في المطب. فقال لك لا، فاتخذوه عدوا، يبقى مهما صدر ما تصدقوش. واضح يا إخوانا؟ دي اللي أخبرنا ربنا عز وجل بكيفية مسلكه معنا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأمر الثاني، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرة، فمن اتبعه فهو بنصيب المقدر المفروض. ولا آمر أنهم فلا يبتكن، ولا أضل أنهم، ولا أمني أنهم، ولا آمر أنهم فلا يبتكن أذن العام، ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. ده كلام ربنا عز وجل عن الخبيث. بعد ذلك يوردك الموارد التي فيها هلاكك وعطبك، وبعد أن تقع يقول لك خلاص، يشمت فيك ويظهر لك قبح ما فعلت. يقول لك بقى أنت تعمل دي أنت، بس أنت الكلام ده بعد ما تعمل، أنت عارف هو محترم فينا، لهو يعني مؤدب وبيحبك حتى 10%، كان وضح لك الأمر قبل أن، يبقى لابد أن ننتبه لمداخل الشيطان. وشوفوا يا أخوانا، حتى نلخص كل ما قيل، ما قدامكش غير طريقين، ولابد أن يكون الأمرين متلازمين، أن تخلص النية لله عز وجل. الله يا أخوانا، الإخلاص ده مهما اتكلمنا فيه لن تقف على ما فيه من فوائد إلا إذا وقعت فيه. يعني لو أنت جربت مرة كده قلت أدعي من الراجل واعمل عمل كده خالص توجه الله، النتائج التي ستحصلها من جراء هذا العمل ستبهرك وتجعلك تخلص رغم أنفك. بس نصيحة، اعمل مرة واحدة بس، عمل واحد بس، بس اخلص فيه صح، اطلع فيه راجل كده محترم، وتخلى عن حفظ نفسك كلها، وتجرد من الهوى ومن العجب، واخلص العمل ده. وبأخبرني يعني كان لي حق عندك، هتاجي أصلك هذا، أنا بقوله لك بدليل شرعي وبتجربة، والتجربة خير بيان بعد الدليل. إخلاص العمل لله عز وجل، إذا أخلصت، وأخبرنا المولى عز وجل إلا عبادك منهم إيه الإيه، مشايخ المخلصين، المخلصين. لو قعد يفحر وراك للنهار مش لن يأخذ منك حق ولا بطل. ليه؟ لأنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. اخلص العمل، اخلص العمل وتجرب. وزي ما قلت لك كده، أنا قلت جرب مرة الإخلاص اللي العلماء يعني سودوا فيه ملايين الورقات، فعلا لقينا حاجات لا تخطر على بالي. ومهما وصفنا لك ما حصلناه لن تشعر بحلاوته إلا إذا وقعت فيه. اخلص العمل تلاقي ربنا سبحانه كده يبصرك بكل شيء، تعرف الأمر ده من إبليس. يا جدع إزاي ده الدليل الشرعي حواليها من كل اتجاه، والله من إبليس. لما قربت شوية لقيت الدليل مزيف، دليل غير صحيح. واضح يا مشايخ؟ يبقى إخلاص العمل. الأمر الثاني، الوقوف على الأصول العلمية والقواعد الأصولية لأئمة السلف، عشان نعرف نخلص من مداخل إبليس الثلاث. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ نلخص اللي قلناه كله، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بعداوة إبليس لنا وقال لنا طيب هو عدو، خلوكم أنتم برضو أعداء حتى تكون العداوة من الطرفين، يبقى محدش يأمن لحد، لأن لو العداوة من طرف هو بس إحنا هنقعم في المطب. فقال لك لا، فاتخذوه عدوا، يبقى مهما صدر ما تصدقوش. واضح يا إخوانا؟ دي اللي أخبرنا ربنا عز وجل بكيفية مسلكه معنا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأمر الثاني، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرة، فمن اتبعه فهو بنصيب المقدر المفروض. ولا آمر أنهم فلا يبتكن، ولا أضل أنهم، ولا أمني أنهم، ولا آمر أنهم فلا يبتكن أذن النعام، ولا آمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. ده كلام ربنا عز وجل عن الخبيث. بعد ذلك يوردك الموارد التي فيها هلاكك وعطبك، وبعد أن تقع يقول لك خلاص، يشمت فيك ويظهر لك قبح ما فعلت، يقول لك بقى أنت تعمل ديت. بس إمتى الكلام ده؟ بعد ما تعمله. أنت عارف هو محترم فينا، لهو يعني مؤدب وبيحبك حتى 10%، كان وضح لك الأمر قبل أن يقعك فيه، قالك لا سيبه كده على غمان، هو ما بيفهمش حاجة، جره من أفهم، يقوم ملبسك في البيت ويلبس البيت فيك، وبعد كده خلاص يجي بقى السؤال بعد كده. بعد أن يوقعك الموارد التي فيها هلاكك، يظهر لك قبح ما فعلت، ويشمت فيك ويضحك عليك. وده اللي حصل معه مع كفار قريش. بعد ذلك يخوفك بأوليائه، وما أكثرهم، كثر لا كثرهم الله، يخوفك منه. بيخوفك من ايه؟ انا عاوزك بس يعني تحكم عقلك فيما يوسوس لك الشيطان. تتكلم في قضيه الرزق، اتخيل شوف لك حاجه كلمه كده. وفعلا والله يا اخوانا بالادله الشرعيه، لو ان ابليس اتى من اي باب غير ابواب الرزق كان معنى مجيئه له وجهه في الطريق. يعني جاي من قضيه كفلها يا ربي، جاي بتكلم في حاجه القضاء انتهى منها من زمان. معايا اخوانا؟ بعد ذلك يسحر العبد ويغير له حقيقة المعصية فتظهر في غير حقيقتها. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما يفعله الشيطان مع المكلفين خاصة العاصين، لأن سؤال جه هنا واحد معصية ويقول أنه لم يفعلها وفعلها غيره، والشيطان عمال بقى يأتيه ويقنطه. طيب خليك معايا، الشيطان لما جالك وبدأ يقنطك قال لك ايه؟ اتكلم معك كلام. يعني شوف السؤال كده بيقول لكم يقول تسببت في كبيرة من الكبائر ولم افعلها ولكن غيري فعلها، فتاب الله علي. ويأتي الشيطان لي ويقنطني من رحمة الله تعالى، وكلما ادفع الشيطان اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خذ من حسنته كيف شئت، فإذا فرغ من حسنته أخذ من سيئته فطرحت عليه ثم ألقي في النار. ويقول لي الشيطان لن تسلم من زوجها فلن يردك زوجها فماذا أفعل، أو فلن يطلق. طيب المدخل اللي دخل لك الشيطان بالنوع اللي هو قنطك وجعلك تيأس من رحمة الله، إيه حجته؟ كلام بقى هنوزن بالكيلو ونفضل. ايه حجة الشيطان؟ اتى لك بأدلة شرعية، دي أدلته، قال لك المفلس وخذ من حسناته، ولو واحد مثلا عياذا بالله اتى امرأة او اتى بها الفاحشة، ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لزوجها خذ منه زي ما انت عاوز، اتظن ان يترك له شيء؟ لا، بس يترك له شيء. ده حجتك، يعني دي حجة الشيطان اللي قالها لك. طيب انت بقى كمسلم ما الذي تعلمته، وما هو اعتقاد اهل السنة والجماعة في الذنوب والمعاصي؟ وهو الشيطان ما جالكش كده وقال لك يا محمد ما تعبش نفسك، انت رايح رايح، ضيع ضيع، ما جالكش كده، ده استحضر لك ادلة شرعية جابها لك. طيب انت بقى ايه العلم اللي عندك؟ يعني هي بالضبط كده، واحد بيجيب لك معلومات ليغلب شيء عنده، وآخر أتى لك بمعلومات ليغلب شيئا عنده. أنت بقى كرجل عندك عقل تعمل إيه؟ بس هو ده فصل الخطاب فيه، وده مسألة واضحة، وأي واحد بيجيب عنها في حياتنا الدنيا. راجل مثلا قال لك انت عاوز تبني بيت على كم دور؟ على 10 ادوار. طيب يا عم ما تعملش قواعد خالص. 10 ادوار دولت يعني؟ اعمل قواعد على وش الارض، واكتر سيخ حديد تجيبه 2 لني، اوعى تجيب 4 ولا 5. ولو عجبت عرفت تجيب حديد خرد، هات حديد خرد وابني ملكش دعوه، لو وقعت بقى بني. واحد تاني قال لك لا ده شوف اهو هناخد حته شويه تراب واوديهم المعمل احللهم، وبعد كده اعمل لهم اختبار، اجيب سنتي مكعب من التراب ده هو وتن احط عليه اثقال. ماشي يا باشمهندس كده ولا انا غلطت؟ وبعد كده اشوفه هيشيل كام قد ايه، وحسابات، واعمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وان شاء الله مش ده. انت بقى ما تعرفش حاجه، انت بتكمل عشان نوم، فبتبدا بقى تحكم لحمه الراس هنا، اصدق ده ما اصدقش ده. طيب ده هو الراجل اللي قال لي ابني باي حاجه، ده المعلومات اللي عندي من ابويا ومن امي ومن عيلتي بحالها ان هو من اكبر اعدائي. مفيش بينه وبينه، الصفحه التي بيننا سوداء كالليل البهيمه، والاخر من احب الاحباب ويخاف علي وارحم بي من امي. مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ هي دي القضيه كلها. فجالك الشيطان قال لك ازاي انت ناسي اللي انت عملته؟ انت ناسي ولا فكرك؟ لا مش ناسي. طب افكرك كمان عشان تتاكد، عملت وعملت وعملت وعملت انت ناسي صفقه البودره اللي جبتها؟ يجيب لك بقى يرص لك. طب يا عم انا فاكر كل حاجه، بس عندي اعتقاد لابد ان يؤثر على سلوكي. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. تاب، انا تبت والله وبقيت محترم ومؤمن بالله، وعمل اهو عمال اروح عمره واخش واسمع دروس وبقعد هطق من بعضي بس قاعد اسمع. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لحظه واحده، هذا وقت عشان احسن الراجل دهوت، لو وقع مننا تبقى مصيبه. واخدين بالكم يا اخوانا، هي ديت مداخل الشيطان كلها شويه كلام وسوسه واغواء. انت عندك اصول لا تحيد عنها، انا فعلت ذنب وتوبت خلاص، كانك لم تفعله، بل بالدليل الشرعي في مسلم من حديث ابي ذر سيحول لك حسنات. طيب زي ما يقول لاخونا انا تبت وعدت تاني، توب تاني، تبت وعدت، وهكذا الى ما شاء الله. بس الاشكال فين؟ حاول تتوب قبل ان تموت. طب هموت امتى؟ مش عارف. يبقى التوب على طول. واضح يا اخوانا؟ يبقى مساله ان شاء الله سهل. يبقى لما يجي الشيطان ويخبط، يبقى يخبط ويقول عايز يقوله، وايش يكون هو يعني؟ ده كلها وغواء وسوسه، وانا عندي اصول شرعيه محكمه استطيع ان اتغلب على وسوسه الشيطان. بهذا اخي استعين بالله عز وجل، ياتيك ثم ياتيك، ولا تشغل بالك بالامر ده مطلقا. واضح يا اخوانا؟ مساله الياس والقنوط ديت من اخطر الاشياء اللي يقع فيها العبد. يقول واحد بيعمل 12 ساعة في اليوم وقد يكون الرزق ضيق في بعض الأيام، هل يجعل له ساعات معينة للسعي على الرزق ربح أو لم يربح؟ أخذ بالأسباب رغم أن عملي لابد له من فترة طويلة نظرا للسعي في بلاد شتى، فماذا العمل حتى أجمع بين العبادة والرزق ولو ضيع علي ديني وآخرتي؟ طبعا الأمر ده أمر شائك جدا، يعني مع الأشياء أو مع الظروف اللي تمر بها البلاد أمر شائك جدا. ولكن إخوانا في قدر معين من الطاعة لا ينزل عنه العبد، اللي هي الفرائض، وفي قدر معين من الطلب لا ينزل عنه العبد، اللي هو القوت الضروري لك ولمن تعول. فوازن بين الأمرين، واعلم إذا سعيت على صغار أو على أيتام أو على امرأة لتكفهم عن الحرام، فاعلم أنك في أجل وأعظم العبادات، ولكن إياك أن تقصر في الفرائض. وكل واحد إخواننا بيخدم دينه بالطريقة اللي تتناسب معه. ما أنا ممكن يكون أنا ما عنديش الصبر لطلب العلم، ولا عندي صبر لحلول الدروس، انا بس باجي اصلي الفرض وبطلع جاري. ليه؟ الخمس دقايق بيفرقوا معايا في الشغل. الله يعينك، بس مد ايد العون لنا، عايزين فلوس المجمع، عاوزين نكمله، والعيال مش لاقيين كتب عاوزين نعلمهم، وفي عيال كده مقعدونهم يتعلمهم. طب عينيا، والفلوس اللي انتوا عاوزين اخدوها اقول له زي ما انت بقى خليك لف زي النحله هات لي فلوس، يبقى خدم الدين. ورب فعلته هذه خير من يصعد المنبر ويزلزله. فكل يخدم في دين الله عز وجل. واضح يا اخواننا ديت؟ فإياك ان يكون نظر قاصر ان خدمه الدين ان احنا نتعلم ونعلم الناس، لا، خدم الدين له اشياء كثيره. هل لي ان افطر في وسط صيام التطوع مع ضيف الذي اتاني؟ نعم، هذا من مكارم الاخلاق، ولك ان تفعل هذا. وما فيش داعي يعني ايه تقول له، يعني تقول له بقى يعني احفظ الجمايل ديت، انا كنت صايم وفطرت معك، لا ما فيش داعي، خلاص كل وانت ساكت. ماشي يا اخواننا. يقول والدي كان يعمل في بنك وليس له مصدر اخر، وانا متزوجه، فهل يجوز ان اخذ من ماله جزء كبير مقابل ما اعطى لاختي؟ الجواب لا يجوز. امسك يا شيخ، لا يجوز. برضو الاسئله اللي هي المعتاده، ان بعض اولياء الامور يامرون ابنائهم بمخالفات شرعيه، نقول يا اخواننا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. مهما أمرك بمعصية الله عز وجل فإياك، ثم إياك أن تسمع له. هل يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في صورة رجل مرئي؟ نعم يمكن، هذا كثير ومتواتر. وهل يمكن أن يترك حق أن يرى حقيقة في المنام؟ هذا احتمال وارد. واحد هنا برضو يعني شوف الشيطان بيخش لك إزاي، يقول يا فضيلة الشيخ أكلت مع الإخوة بمسجد التوحيد هذا وأنا غير صائم، هل حملت إثم؟ لا يا حبيبي، تعال كل وهن أكلك اللي أنت عاوزه، بس تعال، ليس عليك إثم مطلق، لأن للموافي ولا الشيخ مايد أي حد بيجيب أكل هنا بيجيبه لمن حضر، ولا يشترط فيه الصائم، ولا تشغل بالك يا أخي الفاضل، ليس عليك شيء. إذا يقول في بلدتنا في رمضان الماضي كان الشيخ يصلي صلاة التراويح 11 ركعة بربعين من القرآن تخفيفا على كبار السن، ثم بعد ذلك يصلي 6 ركعات حتى يكمل جزء من القرآن، فهل هذا جائز؟ إن شاء الله جائز. وصلاة التراويح يا أخواننا يعني لك أن تزيد عن 11 ركعة كما كان يفعل سلف الأمة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هل كلمة الحق بأهلك طلاق؟ هذا يتوقف على نية الرجل، إن نوى الطلاق يقع وإن لم ينوي لا يقع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يمكن أن يمر على الإنسان يوم بدون أن يحاول الشيطان إغوائه بفعل شر أو تخاذل عن خير؟ هذا صعب. لذلك مرة قيل لحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. ما بينامش ولا يكل الخبيث ده، فكل نعد عليه مصيبك، لا دي فيها شيء من الصعوبة شوي. عارف ممكن أنت لو أنت جيت في يوم كده الصبح بعد الفجر قلت له النهاردة بقى مانيش خارج ولا رايح في أي حت، لا درس علم لا ابن عرفات ولا غيره، أنا قاعد في البيتهم. طيب هو أتى لك بالوسوسة في أول النهار ويسيبك آخر النهار لأنه خد عليك الميثاق، وممكن يغمض عليك ويقول لك احلف طلاق ثلاثة من طراي، واخد بالك أنت؟ يبقى هو خلاص واخر النهار مش هكلمك. أما إنه يتركك طول اليوم، لا، هذا فيه شيء من الصعوبة، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. يقول ما هي الضوابط الشرعية للإنسان في أن يستفتي قلبه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي المسائل، وفي عدم وجود من؟ بص يا أخوانا، موضوع ما اختصرش إيه، أنت راجل بتبقى على علم، دي أول واحدة يعني فاهم، فجيت سألتني في مسألة من المسائل أنت شاكك فيها، وخبالك يعني أنت أتاك كمان وأنت عندك فيه شك، فقلت والله طالما أنا طرف في القضية ما ينفعش أحكم فيها فاسأل فلان، فسألت أنا أفتيتك بالحل، أنت قلبك مش مستريح، هنا بقى استفتي قلبك. ودي درجة من درجات الورع، بس بشرط تكون انت على ايه؟ على علم. يعني عندك الامر مشكل عليك، فلما اشكل عليك الامر قلت ما اشوف واحد تاني، فالتاني افتك بالحلم، قال لك مش في حاجة خالص. انت الادلة اللي عندك لسه بتلزمك بالحرمة، عليك ان تستفتي قلبك وتتبعه. وهذا الذي اشار اليه النبي بقوله استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتك. والله تبارك وتعالى اعلم. هل وضع السم في بعض المأكولات لقتل القطط حرام ام لا؟ بص يا اخوان، الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى القطط بتأذيك وبتاع، يجوز لك ان تقتلها، وكذلك الكلاب، بس هقتلها ازاي؟ لابد ان يكون القتل يعني سريعا وشديدا بدون اي تعذيب. استطعت ان يذلك كتير ورق، ما قدرتش خلاص اطردها، ولا يعني اغلق احكم اغلاق الابواب وغير ذلك. اما ترم لها سم يقتلها على مده يومين ثلاثه، لا، هذا فيه تعذيب وهذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى اعلم. اعلم يقول بص يا اخوانا، ساعات كده بتيجي احكام بتلجمك ما تعرفش تتكلم فيها، برغم ان الحكم فيها واضح، تتصادم مع الواقع الأليم المرير اللي انت عايشه، ونقعد نضرب أخماس في أسداس. يعني ازاي؟ واحد اتجوز واحدة زواجا شرعيا وخلف منها البنين والبنات، كويس، ونسبوا إليه بمجرد قسمة الزواج والبطاقات فلان ابن فلان وام فلان. بعد ذلك حدث ان انحراف من الزوجة لأي سبب، وانا اخواننا عاوزين برضو اي انسانة تعذرت معيشتها مع زوجها وخافت على نفسها الفتنة اي الفاحشة، لابد يكون عندها وقف سكوتش. في هذه الحالة لها أن تتخلص، بس بشرط تكون خايفة على نفسها من الفتنة، لأن هنا بنقول بقى أخف الضررين بدفع الآخر. طيب ما سمعتش الكلام وسافر الزوج ووقعت المرأة فيما حرم الله وامتلأت أحشاؤها من غير زوجها وولدت بالسلام، العمل إيه؟ ده سواد، ده اسمه سواد. أيما امرأة أدخلت على بيت زوجها من غيرها فالجنة عليها حرام. طب حلها إيه؟ دي ما من ناحية القانون ملهاش حل، الأسيمة موجودة وهنروح نكتب وسجل وخلاص. طب من ناحية الشارع ده كلام كبير وكبير جدا. طب هي عاوزة تتوب، بس لوازم المعصية ستظل في عنقها حتى قيام الساعة. أدخلت على بيت الزوج من ليس من الزوج، يعني أصبح الود هوت هيورس في أبوه ومش هو ومش من أبوه. هنقول المحرمية بينه وبين أخواته من الأم، بس هيورس من أبوه إزاي؟ طب هي بقى خلاص يعني واخذ الضمير واللوم من نفس البشرية هيقتلها، خلاص تعترف هيموت، لا مش هيموتك ولا حاجه، ده هو راجل طيب وهيعديها، واخد بالك؟ تعترف. وفي هذه الحاله تنتفي نسبه الولد الى ابيه، هو ده الحكم الشرعي. ونسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا ونساءنا وابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. وادعوا يا اخواننا لنسائكم وبناتكم وأولادكم، فوالله فتن كقطع الليل المظلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد ورسوله. الولد مثل الرمي طبعا.